الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أيها الناس حولها ندندن، فهذه نصائح أهل السنة حفظهم الله تعالى، وهي نصائح في مسائل تعد أصولا وتعد معالم في سير طالب العلم، بل في سير المسلم إلى الله تبارك وتعالى، وفي سيره إلى مرضاته عز وجل ونيل رحمته وجنته تبارك وتعالى. ومن زهد في مثل هذه النصائح أو اشمأز منها فهذه علامة الخلل وعلامة المرض، كما أن أهل الشرك يشمئزون وتضيق نفوسهم عند أن يذكر الله سبحانه وتعالى وعند أن يذكر التوحيد الخالص له عز وجل. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وهكذا أهل الأهواء، إذا ذكرت القواعد التمييعية وذكرت الأصول المنحرفة فرحوا وأنسوا بذلك. فلهذا أؤكد على ما سمعنا من خير ونصح سديد من هؤلاء المشايخ الفضلاء حفظهم الله وسددهم ووفقهم وثبتنا وإياهم. وهذه الطريق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم محفوفة بالمكاره، حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات. أما تلاحظون يا أهل السنة، ما تمر سنوات آمنة في الدعوة، أمن دعوي أمن علمي، إلا وتأتي بعدها محنة. هذه سنة الله عز وجل، وإن شئتم اقرأوا قصص الأنبياء واقرأوا سيرة نبيكم صلى الله عليه وسلم، واقرأوا تراجم أسلافكم، ستجدون هذا جليا. ولهذا ينبغي للمسلم، ينبغي للسني وبالأخص طالب العلم، ينبغي عليه أن يكون ذا ثبات من أمره، وأن يكون ذا بصيرة، وأن يكون ذا ثقة، وأن يكون ذا قناعة بالحق الذي قد وضع قدمه عليها أو عليه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أن يكون على بصيرة، فإن أهل الأهواء في كل محنة يظهرون بلون، يظهرون بلون، وهكذا يعرضون قواعدهم الباطنة في كل محنة بلون آخر، وهي هي هي هي القواعد الفاسدة والأصول الكاسدة، يجددونها بألوان مختلفة. مثال ذلك في هذا العصر هذه القواعد التمييعية، قاعدة التعاون والمعذرة وحمل المجمل على المفصل، وماذا ونصحح ولا نجرح، ولا تلزمني بقولك ولا ألزمك بقولي، لك رأيك في فلان ولي رأيي في فلان، والمنهج واحد. ومن هذه القواعد يجددونها في هذا الزمان، كتب أحمد الصاوي ذلك الكتاب منهج أهل السنة في النقد، ورد عليه أهل السنة وأفحموا قواعده وأبطلوها. يقول القائل لن تحيا هذه القواعد، ثم جاء المغراوي وجددها وغير شيئا في ألفاظها، ورد عليه أهل السنة وأضحضوها، ثم جاء أبو الحسن وجددها وأخرجها في قالب آخر، وسمى كتابه السراج الوهاج، ورد عليه أهل السنة وفندوا ما في هذا الكتاب من أباطيل وسكنت الأمور. ثم جاء بعده الحلبي بعد أن أمن الناس، أمن أهل السنة وطلبة العلم، وأخرج الحلبي كتابه منهج السلف، انظر إلى هذه العناوين البراقة، منهج السلف الصالح في الجرح والتعديل، ورد عليه أهل السنة وكشفوا ما في هذا الكتاب من تخريب لمنهج السلف، وهدأت الأمور. ثم يخرج كتاب الإبانة في كيفية التعامل في الخلاف بين أهل السنة والجماعة لمحمد الإمام، وهدم في هذا الكتاب قواعد الجرح والتعديل، جمع ما في كتب من تقدمه من هذه السلسلة التي سمعتم، كل واحد يغير في الألفاظ فقط وفي العبارات، ورد عليه أهل السنة وكشفوا ما في هذا الكتاب من أصول فاسدة تنخر في المنهج السلفي، تنخر في المنهج السلفي، قواعد تريد ويريد أصحابها أن يحرفوا هذه الدعوة عن هذا الصراط المستقيم. هكذا يا طلبة العلم، فعلى هذا علينا أن نكون على استعداد في مواجهة مثل هذه الشبهات وفي مواجهة مثل هذه الفتن التي تتجدد بين الحين والآخر، والذي يجعلها خطيرة وشديدة، أن الذي ينبري لها بعد أن يشفل، بعد أن يفشل ممن سبق ويخرج ويظهر زيفه، ينبري لها شخص من أوساط أهل السنة، أو بالأصح في أوساط أهل السنة، فيهم فيهم يمشي معهم وهو غير مقتنع بهذا الطريق فيجمع يجمع حتى يبرز على سطح الماء كالجيفة التي تخرجها البحر هكذا. فيظهر هذه القواعد وهو محسوب على أهل السنة كما فعل من سمعتم أبو الحسن ألف كتابه السراج الوهاج وهو في أوساط أهل السنة، والحلبي كذلك، والإمام كذلك، والله أعلم من بعدهم. فعلى طالب العلم أن يتبصر في هذه الأمور ولا يصطدم. بعض الناس يصطدم عند أن تحصل هذه المحن، وربما يصيبه شيء من الخور واليأس. انتبه، هذه سنة الله عز وجل في هذا الطريق، هذا من التمحيص، هذا من الابتلاء. أهل الباطل أهل شبهات، أهل شبهات. يقول الإمام الأوزاعي: عليك بآثار من سلف، وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال، وإن زخرفوا لك القول. يزخرفون القول لك. فالذي لا يتضلع في السنة، والذي لا يتفقه في تفنيد هذه الشبه، فإنها تؤثر عليه. وفعلا نسمع من بعض الناس يقول: ما ندري، نحن هذه الأيام في محنة، ما ندري ماذا عند البرعي. هكذا يقول بعض الناس وهو محسوب طالب علم يدرس عند شيخ وفي مركز من مراكز العلم، يقول: إلى هذه الساعة ما ندري ماذا عند البرعي. يقول: ما ندري على ماذا حزب العدني. سبحان الله، وأنت تدرس عند شيخ من مشايخ العلم، تحصل فتنة كهذه فتفعل فعلها في طلبة العلم، فتنة عفى عليها الزمن. شأن البرعي عفى عليه الزمن، شأن العدني عفى عليه الزمن، شأن الإمام عفى عليه الزمن، فتنة عفى عليها الزمن. وبعض الناس لا يزال ما يدري ما هذه الأمور. هذا باب مهم، هذا باب من أبواب العلم يجب أن يطرق ويجب أن يعلم، وإلا كما تسمعون هناك دسائس خفية وعلى لون آخر، على لون آخر، باسم العلم وباسم المنهجية في طلب العلم. تأتي إلى العالم تسأله: ما حال فلان؟ اذهب اطلب العلم، اذهب بعد شأنك، ماذا تريد؟ هذا ليس فنك، هذا ليس بابك، هذا ليس من شأنك، اترك هذا الباب، اذهب بعد العلم. وطالب العلم جاء يسأل هذا الشيخ، يريد أن يعرف حال فلان، فإن عرف أنه على الحق نصره وأخذ عنه، وإن عرف أنه على منهج فيه خلل جانبه وأخذ الحيطة والحذر. فبعض الناس صار يجلس إلى بعض الشيوخ ممن يعلمون بعض الفنون، وإذا جاء الطالب يسأل في فن من فنون العلم وهو الجرح والتعديل، وهذا الفن ليس محصورا في حقبة من الزمن وانتهى، وإنما كسائر الفنون العلمية مستمر، وهو من الدين إلى قيام الساعة. كان السلف في زمن التابعين سألوا عن رجال في زمنهم. وهكذا بعد ذلك في زمن تابع التابعين سألوا عن رجال في زمنهم، وهكذا الزمن الذي بعده سألوا عن رجال في أيامهم، وقد يسألون عن رجال فيما سبق إذا كانوا في الأسانيد أو كانوا يذكرون بشيء من الكتب، فيسأل الطالب عن حال هذا المصنف. وهكذا استمر الأمر إلى يومنا هذا، فتسأل أنت اليوم عن الرجل الفلاني ما حاله، عن هذا الداعي ما حاله، تسأل. هذا من الدين، اقرأوا كتب السؤالات، سؤالات أبي داود للإمام أحمد، سؤالات ابن هانة للإمام أحمد، سؤالات ابنه للإمام أحمد، ابنه عبد الله لأبيه، سؤالات المرودي للإمام أحمد، سؤالات عبد الله، سؤالات عباس الدوري لابن معين. اقرأوا هذه الكتب، ستجدون كثيرا من الأسئلة إن لم تكن أكثر الأسئلة في الجرح والتعديل. وأهل الأهواء يريدون طمس هذا الباب العلمي النفيس الذي هو أدق الأبواب، أدق الأبواب هذا الفن الذي رجاله وفحوله وأهله قليل، قليل أهل الجرح والتعديل قليل، لكن العلم الذي نشروه في هذا الباب كثير مع قلتهم لحاجة الأمة إليه، فبه نعرف الحديث الصحيح من العليل، وبه نعرف المبتدع من السني والمستقيم من المنحرف، ونعرف هذه الفرقة الضالة من هذه الفرقة التي على الحق أهل السنة والجماعة. بهذا المنهج، فبعض الناس يشوه ويشوش بأن أهل السنة لا كلام لهم في مجالسهم إلا في هذا الفن، وهذا غير صحيح، فهم يعطون هذا الفن حقه كما يعطون بقية الفنون حقها، لا إفراط ولا تفريط كما سمعنا. لكن التزهيد في هذا الفن، تصور شيخ يدرس الطلاب ولا يرفع لهذا الفن رأسا، ولا يرفع للشبهات العصرية رأسا. نعم، ربما رد على شبهات المعتزلة، وربما رد على شبهات الأشاعرة، وربما رد على شبهات الرافضة، لكن الشبهات العصرية التي تهجم على طلبة العلم لا يبالي بها. تصور كيف سيكون حال هؤلاء الطلاب، فعلينا معشر طلبة العلم والمعلمين أن نربط الحاضر بالماضي، أن نربط الحاضر بالماضي، فدين الله واحد، دين الله واحد، والسنة واحدة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهج واحد. نربط الحاضر بالماضي. إذا قرأنا في كتاب مثلا شرح السنة للبربهاري، نربط ما فيه من علم بالحاضر، نربط ما فيه من علم بالحاضر، هكذا. أما أن يتعلم الطالب الفقه وهذا طيب، ويتعلم العقيدة في أبواب العقيدة المتنوعة فهذا طيب، وأن يتعلم النحو لا شك وسائر الفنون، وهذا الباب أعمى فيه، جاهل فيه، ما يدري ما قاعدة المعذرة، التعاون والمعذرة التي هي أخطر القواعد العصرية، ما يدري ما هذا، ما يدري ما قاعدة حمل المجمل على المفصل، وكيف طبقها أهل الأهواء، وماذا أرادوا من وراء هذه القاعدة؟ أرادوا حماية أهل الباطل، أرادوا بها حماية أهل الباطل. هذه القواعد، والعجيب وهذا شيء ملاحظ، أن شبهات أهل الأهواء العصرية كلها تصب في باب الجرح والتعديل، لأن هذا الباب أزعجهم. إي والله هذا الباب أزعجهم، به تقوت الدعوة، باب الجرح والتعديل، بيان حال الناس، بيان حال أهل البدع والأهواء حتى يحذرهم الناس. هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي به تميزت هذه الأمة بالخيرية. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، بهذا الواجب والأصل الأصيل صارت هذه الأمة خير أمة. أما الأمم الماضية كما سمعنا كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. فباب الجرح والتعديل من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فبه تقوت هذه الدعوة، وبه نجحت ونجح دعاؤها، دعاتها نجحوا، فهو أصل عظيم الجرح والتعديل. نعم، هذه تربية ليست بسليمة، تربى طالب العلم وربما سنوات في مركز من المراكز ويجيد علوما كثيرة، ثم تسأله ماذا عند الإخوان المفلسين، جلس يحك لحيته. وهذا موجود، قد كان شخص في دماج يدعى عبد الرحمن العدني أبو الحارث، غير العدني هذا، فكان منعكفا في المكتبة، في زاوية من زوايا المكتبة، لا سيما عند كتب الفقه، لا يفارقها، ينام عندها. وإذا جئت تسأله ماذا عند الإخوان المسلمين، اعتذر إليك عن الجواب عن هذا السؤال. فجاءت فتنة أبي الحسن وسقط على أم رأسه، فلا معرفة بالأخوان المسلمين بعدها، ولا حتى معرفة بالفقه، ذهبت بركة ذلك الفقه الذي كان يتعلمه، وذهبت بركة تلك العلوم التي كان يعكف عليها بسبب الانحراف عن المنهج. فالبركة في هذا الطريق. والله بعض طلبة العلم عنده قليل من المحفوظات وقليل من العلم، لكن صاحب ثبات وصاحب صدق وإخلاص وصاحب استقامة ودين، فالله عز وجل ينفع به ويشار إليه ويجل ويقدر عند أهل الحق. فالبركة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فعلينا معشر طلبة العلم أن نأخذ جميع العلوم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ومن ذلك هكذا نأخذ العلوم، فالعلوم يكمل بعضها بعضا، وسيرك في هذا الطريق يحتاج إلى جميع العلوم، يحتاج إلى العقيدة، يحتاج إلى الفقه، يحتاج إلى اللغة، يحتاج إلى الأصول، يحتاج إلى المصطلح، ويحتاج أيضا إلى معرفة الأمور الدعوية، أن يكون عندك تفنيد للشبه الدعوية، كما يكون عندك تفنيد للشبه في باب التوحيد وباب العقائد وغيرها من أبواب السنة. هكذا يكون عندك تفنيد وشيء من المعرفة بمداخل أهل الأهواء وتلبيساتهم. هكذا ينبغي أن يتربى طلبة العلم. هكذا تربينا والله عند شيخنا مقبل رحمه الله تعالى. بعض الناس اليوم إذا جئت تتكلم معه بمثل هذا الكلام قال كان شيخنا مقبل ينكر على أهل المنهج. سبحان الله، تأمل في مجالس شيخنا مقبل، تراه يفند ما عليه أهل التحزب. إي والله، يفند ما عليه أهل الأهواء من الرافضة، فند شبههم وهتك أستارهم. وهكذا من الصوفية، كم تعرض عليه شبهاتهم وهو يجيب عليها. وهكذا فند ما عليه حزب الإخوان المفلسين، وهكذا فند ما عليه أصحاب الجمعيات من المنهج القطبي، وهكذا ما عليه جماعة الفساد كان يسميهم، وما هم عليه من التخريب والمنهج المنحرف. هذا كله استفدناه من مجالس شيخنا مقبل رحمه الله في دماج. فانتبهوا أن يجاب عليكم بهذا. كان ينكر على أهل المنهج، أنكر على أناس غلو، ولا يجوز الغلو، لا يجوز الغلو في أي باب من الأبواب. أهل السنة أهل عدل، إذا تكلموا في هذا الباب تكلموا بعدل، تكلموا بعدل، وإذا حكموا حكموا بعدل، وإذا أخذوا من هذا العلم أخذوا على حسب الحاجة، كما يأخذون من الفقه على حسب الحاجة، وهكذا. وما عدا ذلك فهي شنشنة من أهل الأهواء. عجيب، شخص له سنوات عديدة وفي مركز من مراكز أهل السنة، وعنده شيخ من مشايخ أهل السنة، ولا يعرف شيئا عن هذه الأمور. يقول نحن هذه الأيام في حيص بيص، هكذا يقول، يمتحنوننا في العدني، ما ندري إيش عند العدني. سبحان الله، هكذا قال، يمتحنوننا في البرعي، ما ندري إيش عند البرعي. البرعي أقرب إليكم من غيركم، وما تعرفون عنه شيئا. فانتبهوا يا طلبة العلم، يا طلبة العلم، هاتوا لنا بأثر من كتب السلف أن واحدا من علمائنا سئل في باب الجرح والتعديل عن فلان أو عن رجل من الرجال، فزجر الطالب وقال له اذهب إلى شأنك وإلى ما ينفعك واترك هذا الأمر. هذا يقسي القلب أو من هذه الكلمات؟ ما نجد إلا الجواب، إنه الدين، إنه الدين. نعم، ما يهدى لهم بال، لا ينام. إذا سئل عن رجل كما وتر هذا أظنه عن شعبة، ما نام حتى خرج وتكلم في فلان وقال إنه الدين، إنه الدين، إنه النصح لدين الله، ما جعله ينام وما استطاع أن يسكت، تكلم، إنه الدين. نعم، فهذه دعوة مباركة، دعوة طيبة، وطيبها بين على أهلها. استقامة، استقامة، ورع، دين، عبادة، علم، حفظ، صون، عفة، وعدد من هذه الفضائل في أهل هذه الدعوة وفي طلبة علوم السنة. وهكذا الناس يجنون ثمار هذه الدعوة المباركة، الناس يجنون ثمار دعوتكم، الناس انتفعوا بدعوتكم، أهل التجارة انتفعوا بدعوتكم، أهل السياسات انتفعوا بدعوتكم، سائر أصناف الناس انتفعوا بدعوتكم، يشهدوا لما أنتم عليه من الخير، القاصي والداني بل والعدو يشهد لكم، عدوكم يشهد لكم، يشهد لكم، منهم من نطق بلسانه ومنهم كما قال الله عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وبعضهم يسر بها لأمر من الأمور ويقول لجلسائه إن أردتم العلم حقا فعند أصحاب الوادعي، عند أهل السنة، إن أردتم الاستقامة هناك. طيب تعال أنت، حاجة وضعف، فالأمة تجني ثمار هذه الدعوة وهي دعوة منصورة، دعوة منصورة، دعوة مباركة على هذا الكيد الذي عليها أكثر ما يكاد في الدنيا على هذه الدعوة، ومع ذلك منصورة. وأهل الأهواء ربما اجتمعوا وتكاتفوا ثم تراهم شذر مدر، شذر مدر، والأمثلة كثيرة، كم تجمع البرامكة وكم تكاتفوا على دماج وعلى طلبة دماج وعلى المناصرين لدماج وما كانت عليه من العلم والسنة، وضربوهم عن قوس واحدة، وإذا هم اليوم شذر مدر، وأهل هذه الدعوة منصورون بنصر الله سبحانه وتعالى. وهذا شأن الحق، هذا شأن الحق، الحق منصور مؤيد، والله شيء ملموس. سألوا مشايخكم الذين يحملون عبر هذه الدعوة، سألوهم، شيء ملموس، نصر ملموس، توفيق ملموس، هداية ملموسة من رب العالمين تبارك وتعالى لهذه الدعوة على هذا التكالب الذي عليها. احفظ الله يحفظك، النصر من عند الله، وما النصر إلا من عند الله، هذا هو النصر، نصر في هذه الدعوة، بركة في هذه الدعوة وفي علوم أهلها، في علوم أهلها. تسمع الكلمة من طالب العلم تنزل عليك كالثلج، طالب علم صغير من أهل هذه الدعوة، من أبناء هذه الدعوة، فكيف بمشايخها وعلمائها؟ تقرأ رسالة ألفها طالب علم من أهل السنة، من أهل الاستقامة، تقرأ في هذه الرسالة فتنبهر بما فيها من التحقيق وبما فيها من الترتيب والمعلومات الرصينة، بركة من الله عز وجل، حافظوا عليها، حافظوا على هذه البركة، حافظوا على ما أنتم عليه من السنة. والذي لا زال عنده شيء من الشكوك فليأتي إلى شيخه، يأتي إلى معلميه، سألهم حتى يزيل عنه الشبه. وهكذا على طلبة العلم الأخيار أن ينأوا وينهوا عن أهل الأهواء وعن السماع لهم. والإصغاء لهم. فنحن على ثبات من أمرنا. جاء رجل إلى الإمام مالك يناظره، قال إن غلبتك، قال اتبعتك، قال إن غلبتني، قال اتبعتني. انظر قضية غلبة، قضية مصارعة، من يغلب؟ فقال له الإمام مالك: اذهب إلى شاك مثلك فإني على ثبات من أمري. لا تجادلوا أهل الأهواء ولا تجالسوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في بدعتهم أو يلبسوا عليكم بعض ما تعرفون. هذا الأثر صحيح عن أبي قلابة الجرمي رحمه الله تعالى. كن على قناعة، تبصر، تبصر في هذا الطريق، كن في المواجهة، كن مستعدا، كن متسلحا، فأنت في جهاد، أنت في ميدان والله أعظم من ميادين المعارك، أنت في ميدان عظيم وفي جهاد عظيم. تسلح، تسلح بالمنهج الصحيح، تسلح بالعلم، تسلح بعبادة الله، تسلح بذكر الله، تسلح بالتوكل على الله والاعتصام بالله، تسلح بالعقيدة الصحيحة، تسلح بهذه الأسلحة، تسلح بالدعاء كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم، حتى تكون في المواجهة لمثل هذه الفتن التي تتجدد. نعم، فأرجع وأقول: هذه دندنة أهل السنة، وهذه بضاعة أهل السنة، بضاعة غالية غالية، ولذلك يبذلون من أجل هذه الأوقات ويفرغون هذه الأيام، فهي بضاعة نفيسة تستحق من أجلها أن يبذل الغالي والنفيس. فنسأل الله عز وجل لنا ولكم الهداية والسداد، والحمد لله رب العالمين.